السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فنواصل معاشر الإخوة الكرام في مدارسة متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. وفي الحصة الماضية سبق أن ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى تقسيمات عدة للكلام باعتبارات مختلفة، وقد توقفنا عند حديثه عن أقسام الكلام باعتبار استعمال اللفظ وكيفية دلالته على المعنى، وأنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فعرف المصنف الحقيقة والمجاز، وذكر أقسام الحقيقة الثلاثة، وهي الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية. ثم بعد ذلك انتقل المصنف لبيان أنواع المجاز، لبيان أنواع المجاز. نعم، فقال رحمه الله تعالى: والمجاز إما أن يكون بالزيادة، والمجاز إما أن يكون بالزيادة. نعم، قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى في بيان أنواع المجاز. ولنعلم معشر الإخوة الكرام أن أهل البلاغة يقسمون المجاز إلى نوعين. أول هذه الأقسام مجاز بالكلمة، المجاز بالكلمة، وهو ما تقدم تعريفه في الحصة الماضية، حيث تنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى المعنى المجازي. وهذا النوع المجاز بالكلمة هو الذي يتكلم عنه أهل الأصول. والنوع الثاني من أنواع المجاز عند البلاغيين هو المجاز بالإسناد، وهو المجاز العقلي، إما يقولون عنه المجاز بالإسناد أو المجاز العقلي، حيث ينسب الفعل ويسند إلى غير فاعله حقيقة، كأن تقول: بنى الأمير القصر. الأمير لم يبني شيئا حقيقة، وإنما الذي بنى القصر هم العمال، لكن نسب الفعل وأسند الفعل إلى غير فاعله إلى الأمير من باب المجاز العقلي أو المجاز الإسنادي. هذا النوع لا يتكلم عنه أهل الأصول، وإنما يتكلمون عن النوع الأول وهو المجاز بالكلمة. نعم، ثم إن هذا المجاز بالكلمة ينقسم إلى أربعة أنواع ذكرها المؤلف. النوع الأول، ونحن بإذن الله تعالى وتوفيقه سنأتي على كلام المصنف ثم نذكر نشرحه نوضحه على مذهبه، ثم أذكر يعني بعض الأمور التي تبين هذا الموضوع وتجليه بعون الله وتوفيقه. نعم، النوع الأول من أنواع المجاز بالكلمة هو المجاز بالزيادة، بأن يكون في الكلام ما يمكننا أن نستغني عنه، تكون في الكلم في الكلام يكون في الكلام كلمة أو حرف يمكننا أن نستغني عنه ويتم المعنى. والمصنف رحمه الله تعالى الجويني مثل لهذا النوع المجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا يعني من ذهب إلى هذا المذهب قالوا الكاف في ليس كمثله شيء زائدة يمكن الاستغناء عنها. بعضهم لا يسميها يعني كاف زائدة، وإنما يسميها صلة. قالوا ولو لم تكن هذه الكاف زائدة لكانت بمعنى مثل، فيصير المعنى ليس مثل مثله شيء. فإذا لم يعني إذا لم يكن إذا لم نقل بأن الكاف زائدة صار معنى الآية ليس مثل مثله شيء، فيثبت على هذا المثل لله، هذا باطل وهذا باطل. يقولون لأنه لو اجتمعت كلمتان دالتان على التشبيه لكان هذا عين التشبيه. كيف ذلك؟ لأن الكاف للتشبيه والمثل كلمة مثل كذلك للتشبيه، فلو اجتمع لصار هذا تشبيها لأن نفي النفي إثبات. وكلامهم هذا يعني يناقش وليس بصحيح. أهل العلم ممن لا يثبت المجاز في اللغة يقولون، وقولهم هو الصحيح بإذن الله، الكاف هنا ليست بزائدة، ولا يصح أن يقال أن يعني في كلام الله شيء زائد، لا يصح. ولو تدبر يعني من يقولون بمن يمثلون للمجاز بالزيادة، لو تدبروا ما يقولون لوجدوا أنفسهم على خطأ عظيم. كيف يصح أن يقال أن في كلام الله شيء زائد؟ كما أن يعني ما قالوه بأن الكاف زائدة هذا خطأ من ناحية أخرى، لأن هذه الكاف لو حذفت لنقص توكيد الكلام. إذ معنى الآية ليس كمثله شيء، يعني هذه الكاف ومثل لما اجتمعا يعني هنا يراد نفي المثل مرتين، كأنك تقول ليس مثله شيء ليس مثله شيء، تكرره حتى تؤكده. فهي هذه الكاف هنا تفيد معنى أبلغ من الحذف من حذفها. وأجاب الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في منع جواز المجاز بجواب آخر فقال: العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فهو أيضا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو حقيقة في محله كقول العرب مثلك لا يفعل هذا، يعنون لا ينبغي لك أن تفعل هذا، ودليل هذا وجوده في القرآن كقوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي شهد على القرآن أنه حق. انتهى كلامه رحمه الله. فالوجه الذي أجاب به الشيخ رحمه الله هو أن من أساليب العرب أنهم يعني يطلقون المثل ويريدون به الذات. فمثلا تقول لصديقك وأنت تريد أن تنهاه عن فعل منكر: مثلك لا يفعل هذا. يعني معنى الكلام أي أنت لا ينبغي أن تفعل هذا، أنت لا ينبغي أن تفعل هذا لأن هذا الفعل لا يليق بك. وعليه فمعنى الآية التي أوردها المصنف الجويني رحمه الله تعالى كمثال للمجاز بالزيادة: ليس كمثله شيء، معناها ليس كالله شيء. فلو حذفنا الكاف لاختل المعنى، فالكاف ليست زائدة. إذن نلخص في جواب أهل العلم ممن لا يقول بالمجاز، وهو القول الصحيح بإذن الله، عن تمثيل المثبتين للمجاز يعني عن تمثيلهم للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، هناك وجهان. الوجه الأول أن هذه الكاف تفيد توكيد الكلام، فكأنك تقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. والوجه الثاني أن هذه أن قول الله تعالى ليس كمثله شيء، أن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فكأن الآية معناها ليس كالله شيء، وعليه فلا مجاز في الآية. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع مجاز الكلمة، وهو المجاز بالنقصان، بأن يكون في الكلام محذوف، أن يكون يعني في الكلام شيء حذف. قال المصنف: والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. قالوا يعني هؤلاء المثبتون للمجاز، قالوا معناها: واسأل أهل القرية، فحذفت كلمة أهل. وهذا كذلك لا يسلم لهم. وأجاب يعني المانعون من المجاز عن هذا بقولهم: أولا، إطلاق القرية عند العرب وإرادة أهلها الناس الذين يسكنونها هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. إطلاق القرية وإرادة أهلها هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. فاللفظ إذا كان فيه حال ومحل يطلق على الأمرين. فمثلا تطلق القرية ويراد بها أهلها، وتطلق ويراد بها الأبنية، ويراد بها الأبنية. فعلى هذا، على هذا الوجه لا حذف في الآية ولا مجاز في الآية. ووجه آخر أجاب به المانعون للمجاز أن قول الله تعالى: واسأل القرية، قالوا المضاف المحذوف وهي كلمة أهل كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة. قال الشيخ الشنقيط رحمه الله: مع أن كثيرا من علماء الأصول يسمون الدلالة على المحذوف في نحو قوله تعالى واسأل القرية دلالة اقتضاء، دلالة الاقتضاء، إذن المتبادر إلى الذهن، إلى ذهن السامع عندما يسمع قوله تعالى واسأل القرية، هل يتبادر إلى ذهنك أيها السامع واسأل الجدران، واسأل الحيطان، واسأل الأشجار والأنهار؟ لا أبدا، لا يتبادر أبدا إلى ذهنك هذا الأمر، وإنما الذي يتبادر إلى ذهننا عند سماعنا واسأل القرية، لأن السياق هو الذي يتحكم في المعنى، المتبادر إلى الذهن هو واسأل أهلها. فالمعتبر في فهم الكلام هو السياق، ولا نأخذ كل كلمة لوحدها. ومثل هذا قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هل الجدران تظلم؟ هل الحيطان تظلم؟ هل الأشجار تظلم؟ أبدا. إذن فسياق الآية يدل فكأي من قرية، يعني فكأي من أهل قرية أهلكناها، لأن المهلك من؟ إنما هم الذين ارتكبوا ما حرم الله وهم أهل القرية. نعم، هذا ما يتعلق بالنوع الثاني من أنواع المجاز بالكلمة، وهو المجاز بالحذف، ومثل له المصنف كما سلف بقوله تعالى واسأل القرية. نعم، وهذا كذلك المثال لا يصح، فلا مجاز في هذه الآية. النوع الثالث من أنواع المجاز بالكلمة هو المجاز بالنقل، المجاز بالنقل. وذكر المصنف هذا النوع ومثل له بالغائط فيما يخرج من الإنسان. ما معنى المجاز بالنقل؟ أن تنقل الكلام من معنى إلى معنى. مثلا الغائط، الغائط في اللغة هو المكان المطمئن المنخفض. فكان العرب، كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته ذهب وبحث عن مكان منخفض مطمئن ليقضي فيه حاجته طلبا للستر. ثم أصبح يطلق الغائط الذي هو المكان المنخفض، أصبح يطلق على ما يخرج من الإنسان من الفضلات. وعند النظر فهذا ليس مجازا، وإنما هي حقيقة عرفية، لأن العرب تعرفوا على هذا المعنى وأصبح يطلق الغائط على ما يخرج من الإنسان، فليس مجازا هذا، وإنما هي حقيقة عرفية. ننتقل إلى النوع الرابع من أنواع المجاز بالكلمة، وهو المجاز بالاستعارة، وقد مثل له المصنف بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. قالوا في بيان وجه هذا المجاز، قالوا فشبه الله الجدار في إرادة السقوط بالإنسان في إرادته، لأن قالوا لأن الإرادة هي من خصائص الإنسان، فاستعيرت خاصية الإرادة من الإنسان للجدار. فانظروا كيف بنوا، يعني بنوا قولهم على مقدمات. قال لك لأن الإرادة من خصائص الإنسان، ولا يصح لهم هذه المقدمة، هذه المقدمة منقوضة عليهم. لماذا؟ أولا يقال تونا بدليل يدل على أن الإنسان خص بالإرادة وأن الإرادة من خواص الإنسان، ولا يوجد دليل. الله تعالى كذلك يقال الله تعالى أطلق الإرادة على الجدار جدارا يريد أن ينقض. الله أعلم أم نحن؟ الله أطلق الإرادة على الجدار، فلماذا نحن نتكلف؟ أضف إلى ذلك، نحن البشر، نحن المخلوقات جنا وإنسا، لا نعرف مما يحصل في هذا الكون إلا ما علمنا الله إياه، فكيف لنا أن نحيط بكل شيء؟ بل أنفسنا التي بين جنبنا لا نعلم كثيرا ما يحصل فيها، كثيرا مما يحصل فيها، وفي أنفسكم فلا تبصرون. فهذا كذلك يدل على أن الإرادة ليست من خاص من خصائص الإنسان. أضف إلى ذلك قصة موسى عليه السلام مع الحجر لما أخذ ثوبه، فجعل الله عز وجل في هذا الحجر إرادة، بدليل أن موسى يعني ضربه. كذلك مما يدلنا على عدم إحاطتنا بما يحصل في الكون وبما يحصل من المخلوقات، حتى يعني نجزم بأن الإرادة من خواص الإنسان، أن الله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فنحن لا نعلم كيف يسبحون الله ولا نفقه، ولا نفقه ذلك. والله حق وقوله الحق: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والله حق وقوله الحق جدارا يريد أن ينقض، فللجدار إرادة أثبتها الله له لا نعلم حقيقتها. فالذي ينفي هذه الإرادة عن الجدار كأنه يستدرك على الله رب العالمين، نسأل الله العافية. لسان حاله استدراك على الله، نسأل الله العافية. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لأحد، جبل أحد أثبت له المحبة، فقال: جبل أحد يحبنا ونحبه. وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للشجر الكلام، كما في آخر الزمان عندما يقاتل المسلمون اليهود، تقول الشجرة: يا مسلم هذا يهودي خلفي. هذا مما خلقه الله عز وجل في هذه المخلوقات، وجعل هذه المخلوقات تفعل هذه الأمور، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بأنواع المجاز التي ذكرها المصنف، أوردناها مع شرحها وإجابة يعني بنوع من الاختصار عن كلامه. الآن ننتقل إلى بيان مذاهب أهل العلم في وجود المجاز. المجاز عموما اختلف أهل العلم في وجوده، وأشهر هذه المذاهب ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن المجاز في اللغة والقرآن، وبهذا المذهب يقول كثير من متأخري الأصوليين، وبعض المصنفين ينسبه إلى الجمهور، ولا يصح يعني جمهور المتأخرين من الأصوليين المتأخرين. أما أن ينسب هكذا إلى الجمهور، أين تركنا السلف؟ فلا بد أن تحرر هذه الأمور. القول الثاني أن المجاز يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن. إذن المجاز هذا أصحاب القول الثاني أثبتوا المجاز في اللغة ونفوه عن القرآن، وبهذا القول يقول من أئمتنا المالكية بن خويزمنداد رحمه الله تعالى، العالم الأصولي المعروف الفقيه، وكذلك من الحنابلة أبو الحسن البغدادي، ويقول به داود بن علي وابنه وطائفة من أهل العلم. هذا القول الثاني أن المجاز يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن. القول الثالث وهو أن المجاز لا يوجد لا في اللغة ولا في القرآن، فلا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن. وبهذا القول يقول أبو إسحاق الإسفرايني وأبو علي الفارسي ونصره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ويعني إلى ذلك مال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وصنف فيه مصنفا وهو منع جواز المجاز في المتعبد، في منع جواز المجاز في المتعبد به. نعم العنوان هكذا أنا نسيته، لكن هو يعني قريب من هذا. فتحصل لنا نعم العنوان منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، في المنزل للتعبد والإعجاز، وقد طبع ضمن مجموعة مؤلفاته رحمه الله تعالى. إذن الأقوال في وجود المجاز من عدم وجوده ثلاثة، هي الأقوال المشهورة، أنه القول الأول أن المجاز في اللغة وفي القرآن، القول الثاني وسط أن المجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن، والقول الثالث أن يعني هو بنقيض القول الأول أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. ولا أخفيكم بأن القول الأخير قول قوي جدا وتميل إليه النفس، خصوصا إذا علمنا أن القول بالمجاز الاصطلاحي لم يقل به أحد من السلف الصالح، وإنما هو قول أحدثه المبتدعة المعتزلة لنصرة مذهبهم. كذلك العرب مما يدل على صحة هذا القول أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، أن العرب لا تعرف في ألفاظها إلا الحقيقة، فليس ثم عندهم مجاز. والحقيقة عندهم تارة تكون يعني إفرادية من ناحية النظر إلى اللفظ بمفرده يكون حقيقة، وتارة تكون تركيبية وهي الحقيقة التي نفهمها من سياق الكلام وتركيبه. مثلا نمثل للحقيقة الإفرادية، الحقيقة الإفرادية هي مثلا عندما نقول الأسد، النمر، الباب، هذه حقائق إفرادية. الأسد يقصد به الحيوان المفترس، النمر كذلك، الباب مقصود به هو يعني الذي يكون منه الدخول. والحقيقة التركيبية وهي التي يعني فيها النقاش وفيها يعني دعا المجيزون المجاز، كأن تقول يعني ابن تيمية البحر، أو رأيت خطيبا يخطب، خطيبا يخطب، رأيت أسدا يخطب، عفوا رأيت أسدا يخطب. كلمة أسد يعني إذا نظرنا إلى السياق، سياق الكلم، سياق الجملة كاملة، المعنى التركيبي، لا يمكن أبدا أن يتبادر إلى ذهنك أننا نريد الحيوان المفترس، لأننا قلنا رأيت أسدا يخطب. أسد والحيوان المفترس لا يمكن أن يخطب. لكن إذا نظرنا إلى كلمة أسد بمفردها فإننا نقول هو الحيوان المفترس. لكن الآن هذه الكلمة أسد مركبة في جملة، فالحقيقة التركيبية أننا أردنا بالأسد هنا الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. فالعرب يعني تستعمل الكلمة وتنظر إلى تركيبها وإلى سياقها، تنظر إلى اللفظ حالة التركيب، تركيبه في الجملة وإلى سياق الجملة. نعم، هذا يعني أمر. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تقرير هذا الأمر: فمن أساليبها أي العرب إطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس المعروف، وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد، بما يدل على أن المراد غيره. ومن أساليبها إطلاقه على الأسد، إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك، ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه، لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكل منهما حقيقة في محله. كلمة أسد بمفردها هي حقيقة في الحيوان المفترس، وكلمة أسد في جملة رأيت أسدا يخطب هي حقيقة في محلها يراد بها الخطيب الشجاع. قال رحمه الله: وقس على هذا جميع أنواع المجازات. وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلا. ثم قال كذلك: ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن، وذكر يعني مذاهبهم. ثم قال: والذين دينوا الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين، سواء على القول الثاني وهو أن المجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن، أو على القول الذي ينفي المجاز مطلقا في اللغة وفي القرآن. قال: أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق فعدم المجاز في القرآن واضح، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن. وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه، ويكون نفيه صادقا في نفس الأمر. فتقول لمن قال رأيت أسدا يرمي: ليس هو بأسد، وإنما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه. وهذا كما تعرفون أيها الإخوة أبدا لا يصح أن نقول بأن في القرآن ما يجوز نفيه. ثم قال رحمه الله: ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن، وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شهدت في الخارج صحته. ها هي بعض الآثار السلبية والبدع التي دخلت إلى مجتمعنا الإسلامي بسبب هذا التقسيم المحدث. قال: وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم. نعم، ثم قال: وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها، بل هي عندهم مجازات. انظروا إلى أين وصل بهم الحال في نفي صفات الله عز وجل. قال: فاليد عندهم مستعملة في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول نزول أمر، ونحو ذلك. فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز، مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه، والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. فنثبت لله عز وجل يدا حقيقية ليست كيد المخلوقات، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبغي أن يعلم معشر الإخوة الكرام، أن مما يدلنا على يعني عدم صحة التفريق بين الحقيقة والمجاز وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، أنهم اختلفوا كثيرا في تعريف الحقيقة والمجاز، فهذا يعرف والآخر ينقض تعريفه، وهذا ينقض نقض التعريف الأول، ويأتي رابع ينقض على الثالث، وهكذا. وقد رأينا يعني ذكر لنا المصنف الجويني شيئا من اختلافهم في تعريف الحقيقة، وذكرنا شيئا من تعريفهم في اختلاف المجاز. فهذا من الأدلة على عدم صحة التفريق أو صحة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. كذلك مما ينبغي أن يعلم ونأخذه يعني قاعدة حتى يعني نسير عليها، أن جميع أهل السنة، جميع علماء أهل السنة، سواء الذين نفوا المجاز في القرآن واللغة، أو الذين أثبتوا المجاز في اللغة ونفوه عن القرآن، جميعهم يقرون أن المجاز لا يدخل في أسماء الله وصفاته، وأن إعمال المجاز في باب الأسماء والصفات قول مبتدع ضال. نعم، فلا يجوز أبداً عند من أثبت المجاز في اللغة العربية أو أثبته في القرآن أيضا من أهل السنة، لا يجوز عندهم أبدا إثبات المجاز في الأسماء والصفات. يقول الشيخ محمد آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى ونفع به وأطال عمره على في صحة وعافية وطاعة، قال: إثباتنا المجاز في القرآن لا يستلزم المحذور عند النبلاء تأويلا أو نفيا لآيات الصفات، إذ الحقائق لها محتمات، فليس يوجد إلى المجاز داع فلنلجأ إلى الجواز، وقد مضى أن المجاز لا يصار إلا لدى الحاجة ذات الاضطرار. نعم، فمن يقول بالمجاز، والشيخ حفظه الله ممن يقول بالمجاز في اللغة وفي القرآن كذلك، فمن يقول بالمجاز من أهل السنة لا يستعمله في باب الأسماء والصفات، لا يستعمله في باب الأسماء والصفات. وعليه فإن من يقول بالمجاز لا نسارع إلى تبديعه، وإنما ننظر إلى عقيدته. إن كان من أهل السنة وعلى طريقة أهل السنة فلا يبدح، وإنما نناقشه، نخطئه، نقول خالف الصواب، جانب الصواب، أخطأ، ولكن لا يبدح. لكن الذي طريقته طريقة أهل البدع وعقيدته عقيدة أهل البدع ويقول بالمجاز، فهذا شأن آخر، فهذا شأن آخر. فلا بد أن ننظر في القائلين بالمجاز إلى عقائدهم، إلى عقائدهم. كذلك مما يعني نبه إليه بعض الشراح أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما لم يكن نفيهما للمجاز قصد الدفاع عن العقيدة كما زعم البعض، وإنما هذا النفي منهما للمجاز إنما نظروا فيه إلى اللغة العربية، فقالوا هذا لا يوجد عند العرب فلا تدعمه اللغة العربية ولا تؤيده، وهذا التقسيم لا يوجد عند العرب الأوائل ولا عند السلف الصالحين، ولا يوجد ما يدل لإثبات المجاز الاصطلاحي عندهم، وإنما هذا شيء أحدث بعد القرون المفضلة، أحدثته المعتزلة لنصرة مذهبهم الفاسد. فلا يقال بأن ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم أو من نفى المجاز أو الأمين الشنقيطي رحمه الله نفوه نصرة للعقيدة هكذا كما يقال، حتى إذا سلمنا هذه المقدمة يأتوننا بشيء آخر، لا، وإنما نفوه لأنهم نظروا في لغة العرب فلم يجدوا ما يؤيدها، ما يؤيد هذا التقسيم المحدث، وإنما هذا التقسيم جاء بعد القرون المفضلة. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وبكل حال، فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أحد من أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. ثم قال: وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز، يعني تكلم بهذا اللفظ، جاءت كلمة المجاز في كلامه لكنه لا يريد بها المعنى الاصطلاحي الذي اصطلحوا عليه للمجاز. قال: وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، ما يعبر به عن الآية. وكذلك يعني ما يعني ينقل أو يقال أو يشاع أن الإمام أحمد كذلك ممن يثبت المجاز، هذا أيضا يجاب عنه بمثل ما أجاب شيخ الإسلام بن تيمية عما نسب لأبي عبيدة معمر بن المثنى. فكلامهم يعني كلامهم يعني ولفظهم بلفظ المجاز وإرادهم هذا اللفظ في كلامهم إنما أرادوا به شيء آخر ولم يريدوا به المعنى الاصطلاحي الذي يعني اصطلحوا عليه للفظ المجاز. من الأمور التي يستدل بها مثبت المجاز أنهم يقولون المجاز من أساليب اللغة العربية. انظروا إلى المقدمات كيف يصوغونها. المجاز من أساليب اللغة العربية، والقرآن عربي ونزل بلغة العرب، فلا بد من وجود المجاز في القرآن لأن القرآن عربي. انظروا كيف حفظكم الله، يعني هم قدموا لنا بمقدمات على أننا نسلمها. أولا نحن لا نسلم أن المجاز في اللغة العربية، ولا نسلم أنه من أساليب اللغة العربية كما يدعون هكذا. فهذه المقدمة إن يعني أخذنا بصحتها جدلا وفرضنا صحتها، فرضنا أن المجاز في اللغة العربية، فإن المانعين يقولون لا نسلم لكم بأن كل أسلوب من أساليب اللغة العربية يوجد في القرآن. يعني هناك أساليب كثيرة في اللغة العربية وعند العرب لا هي من قمة البلاغة عندهم، لكن لا تليق بالقرآن، لا تليق بالقرآن، لا تليق بكلام الله عز وجل. يقول الشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه: فمن ذلك ما يسميه علماء البلاغة الرجوع، وهو نوع من أنواع البديع المعنوي، وحده الناظم بقوله: وسمي نقض سابق بلاحق لسر الرجوع دون ماحق، لسر الرجوع دون ماحق. نعم، قال: فإنه بديع المعنى في اللغة عندهم، وهو ممنوع في القرآن العظيم، لأن نقض السابق فيه باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الوله والحيرة من أمر كالحب. فإظهار المتكلم الوله والحيرة هذا لا يليق بكلام الله عز وجل. نعم، فلا يليق أن يكون مثل هذا الأسلوب في القرآن وإن كان موجودا في لغة العرب. ثم قال رحمه الله: ثم يظهر، يعني قال: فإنه بديع المعنى في اللغة عندهم، وهو ممنوع في القرآن العظيم، لأن نقض السابق فيه باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الولهى والحيرة من أمر كالحب مثلا. ثم يظهر أنه ثاب له عقله وراجع رشده، فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق، كقول زهير: قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرها الأرواح والديم. فقوله بلى وغيرها إلى آخره عندهم ينقض به قوله لم يعفها القدم إظهارا، لأنه قال الكلام الأول من غير شعور، ثم ثاب إليه عقله فرجع إلى الحق. وهذا بليغ جدا في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب. ولا شك أن مثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة. نعم، هذا أسلوب من أساليب العرب، وهو أسلوب فصيح، ورغم ذلك هو لا يوجد في القرآن وينزه عنه القرآن. ويعني هناك أساليب أخرى كثيرة في عند العرب ولا توجد في القرآن، منها إراد الجد في قالب الهزل. ومن أراد أن يعني يتوسع في هذا الأمر مبحث الحقيقة والمجاز وهل القرآن يوجد في هل المجاز يوجد في اللغة أو هو القرآن أم لا يوجد، فليراجع رسالة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وكذلك يرجع إلى ما ذكره رحمه الله تعالى في المذكرة في أصول الفقه، فقد أطال نوعا ما النفس في ذلك. كذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، كذلك لابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس موسع في الصواعق المرسلة. هذا ما تيسر معشر الإخوة الكرام من جمعه ومدارسته في هذه الحصة، وبه نكون قد ختمنا مبحث الحقيقة والمجاز. نسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في توضيح المعاني وتقريبها، وأن أكون قد وفقت في للصواب، وأسأله بمنه وفضله وإحسانه أن يجعل هذا العمل من العمل الخالص لوجهه الذي نجده يوم لقاه. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.